ما هو العمل الذي ينفع الميت جزاكم الله خيرا؟ الأعمال التي تنفع الميت كثيرة، منها الدعاء الميت بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار وضعافة الحسنات، الدعاء للأموات المسلمين من أهم القربات والطاعات. قد شرع الله جل وعلا صلاة الجنازة لما فيها من الدعاء الميت والترحم عليه، ومنها الصدقة عن الميت، كون قريب رخيص لا يصدق عنه ينفع الميت بالنقود أو بالطعام أو بالملابس أو بغير ذلك من أنواع المال. فالصدقة تنفع الميت في جماع المسلمين وبالنصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا الحج عنه والعمرة عنه وقضاء دينه، كل هذا ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالوصية لجميع إخوان المسلمين الدعاء لإخوان المسلمين، الدعاء لأقاربهم ووالديهم المسلمين، الدعاء لهم، الترحم عليهم، والصدقة عنهم، كل هذا ينفعهم كثيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.